والعدو اللي عادينا نهزمه مهما يكون، نوهب الارواح وتحيا مصر حرة والسودان. يا شباب هاني الاوان وانتهينا بالاوان، هاني الاوان يا شباب. يوم ما عشنا ظن بلادنا احلى ايام الزمان، نبلغ العز المجيد والمساواة والمحبة حكمة العهد الجديد، والجهاد يرفع رايتنا خضرة في أعلى مكان. يا شباب هاني الأوان جنودنا. يا شباب اسمنا اصبح فهاب، باتحادنا في جهادنا كل ما نطلب يجاب، والكفاح اليوم رائدنا للسلام.